بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الفضلاء بعد النصر الذي تحقق للمسلمين في غزوة بدر والمكاسب العظيمة التي حصل عليها المسلمون اغتاظ المشركون واليهود والمنافقون قال سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فأخذوا يتعرضون للمسلمين من غير داعي ومن ذلك ما حصل من قبيلتي بني سلمة وغطفان حيث أخذوا يعدون العدة لغزو المدينة وشن حرب على المدينة بدون داعي ما في أي داعي لذلك إلا الحنق والغيظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر لما حوله بنظرة ثاقبة فعلم باستعداد هاتين القبيلتين فأخذ زمام المبادرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأخذ زمام المبادرة وهذه من أعظم الدروس من سيرة عليه الصلاة والسلام زمام المبادرة كن مبادرا فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قبل أن يكملوا استعداده وسار إليهم بنفسه في 200 من أصحابه حتى وصلوا إلى ما يسمى الكدر ولذلك هذه الغزوة تعرف بغزوة الكدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا الماء وعسكر هناك وخافوا وهربوا وتفرقوا وتشتتوا في الجبال وكسب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون غنيمة بلا قتال 500 من الإبل قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من بعير وبعيرين وبقي هناك 3 أيام ثم عاد إلى المدينة وكان يهود بني قينقاع الذين يسكنون داخل المدينة وكانوا أشد اليهود بأسا وهم أهل صنعة وحرفة كانوا صناع وحدادين وكانوا يصنعون آلات الحرب وكان عدد الفرسان فيهم نحو 700 فأخذوا يتعرضون للمسلمين بالسخرية باللمس ويتشببون بنساء الصحابة وصل الأمر إلى العرض وكان أيضا من دسائسهم ومكرهم أن رجلا منهم كبير اسمه شاس ابن قيس رأى نفرا من الأوس والخزرج يتحدثون ويتسامرون بعد أن ألف الله بين قلوبهم وأنتم تعلمون الحروب التي كانت بينهم 120 سنة بين الأوس والخزرج ما ألف بينهم إلا الله حينما دخلوا في الإسلام وأصبحوا إخوة متحابين متآلفين فاغتاظ ذلك اليهودي مما رأى فبعث شابا من اليهود يجلس بينهم ويذكرهم بيوم بعاث يوم بعاث هذا آخر معركة وقعت بين الأوس والخزرج وانتصر فيها الأوس وكانت في 10 من البعثة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقبل البيعة بيعة العقبة حصلت هذه بيعة العقبة الثانية حصلت هذه جاء ذلك الشاب وجلس بينهم وأخذ يذكرهم بهذا اليوم وينشد الأشعار التي تتعلق به من أجل أن يذكي فيهم الانتقام فحصل ما كان يريد فتنابز القوم قالوا نعيدها جذعة الآن السلاح السلاح وموعدنا الحرة نعيدها من جديد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل وجاء مسرعا عليه الصلاة والسلام وقال: هذا وأنا بين أظهركم، تفعلون هذا وأنا بينكم، ما غبت، كيف لو أغيب؟ كيف تفعلون هذا بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وألف بين قلوبكم؟ وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة آل عمران لهم ولغيرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فتصافحوا وتصالحوا وتعانقوا وذهب ما كان بينهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ما رأى، خرج إليهم مذكرا يذكرهم بالعهد ويذكرهم أيضا بغزوة بدر وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصر جنده على الكفار: لا يصيبكم ما أصاب قريش في بدر. فجمعهم وأخذ يذكرهم عليه الصلاة والسلام ويقول: احذروا نقمة الله كما نقم على المشركين في بدر وأذلهم وهم لا يعلمون، كيف بكم وأنتم تعلمون أني نبي ومع ذلك تحاربون الله ورسوله؟ فماذا كان ردهم؟ قالوا: يا محمد، لا يغرك أنك قابلت أغرارا لا يحسنون القتال، والله لئن قاتلتنا لتعلم من هم القوم. تحديد سافر. ومع ذلك لم يؤاخذهم بما قالوا، لكن حصل منهم موقف جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم: لا عهد بيننا وبينكم. وهذا الموقف أيها الإخوة، أن امرأة من نساء المسلمين جاءت إلى سوقهم، عندهم سوق معروف يقام في يوم من أيام الأسبوع، فجاءت إلى سوقهم وباعت جلد معها، ثم جاءت إلى هؤلاء الصناع تشتري بعض الأشياء اللازمة، وكانت مغطية لوجهها رغم أنها ما نزلت بعد آيات الحجاب. وهذا مما يدل على أن تغطية الوجه عند المرأة العربية له معنى عالٍ عندهم، المرأة الحرة. ما نزلت الآيات بعد آيات الحجاب ومع ذلك جاءت متحجبة حتى وجهها، كما في كتب السيرة أنها كانت تغطي وجهها، فراودوها على كشف وجهها، قالوا: اكشفي وجهك نبغى نشوفك، تشوفونها ليه؟ ايش تريدون منها؟ وأخذوا يراودونها وتأبى، فلما حسوا أنها بتقوم قام واحد منهم وربط ثوبها، كان طويل ثوب، كانوا يلبسون الثياب الطويلة، فربط ثوبها بآخر ما على رأسها، ربط الأسفل بالأعلى وهي ما تدري. فلما قامت انكشفت سوءتها، لما صار الوجه كشفوا ما هو أكبر وأدهى، وأخذوا يتضاحكون عليها. فقام رجل من المسلمين كان في السوق، أخذته الحمية والغيرة وقتل ذلك الرجل، قتل ذلك اليهودي، فحملوا عليه وقتلوا، فحصلت مقتلة في السوق بين المسلمين واليهود، واليهود كانوا هم الأكثر أصحاب السوق، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى صبره، نفد صبره عليه الصلاة والسلام، فقام وحاصرهم واختبأوا في حصونهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر جبناء إلى أن تقوم الساعة. اليهود جبناء إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قال الله إلا بحبل من الله، يعني عهد وحبل من الناس، فهم يختبئون بالنصارى لتحميهم النصارى، اليهود تحميهم النصارى، يختبئون تحت أجنحة النصارى إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه، فأمر بأن يوثقوا يربطوا. فجاء المنافق الكبير عبد الله بن أبي بن سلول وأخذ يشفع فيهم، يا رسول الله موالي، يا رسول أحسن إليهم، يا رسول الله، يا رسول الله أحسن إليهم، أحسن إليهم، يا رسول الله أحسن إليهم. وأخذ يدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خنق النبي. قال ويحك أرسلني، قال لن أفعل حتى تحسن إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك، هم لك. هذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام، يعني أني لن أقتلهم ولكن لا يجاوروننا في المدينة أبدا. فخرجوا من المدينة وأصبحت أموالهم غنيمة للمسلمين، وهربوا إلى بلاد الشام ومات أكثرهم. فكان أول يهود يصيبهم ما أصابهم بنقضهم للعهد. ثم جاءت أيضا قبيلتان من قبائل العرب أيضا تريد أن تهاجم المدينة، بنو ثعلبة وبنو محارب. ولكن كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عيونه في كل مكان عليه الصلاة والسلام، يعرف ما يحصل، فعلم بما فعلوا، فبعث إليهم جيشا وهو معهم عليه الصلاة والسلام. ودائما الجيش الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة، وكان أكبر جيش يخرج من المدينة 450، أكبر من جيش بدر، لأن قبيلة محارب وقبيلة ثعلبة يعني أعدادهم كبيرة واستعدادهم قد يعني قطعوا شوطا في الاستعداد. فقيض الله للمسلمين رجلا في الطريق من بني ثعلبة يسمى جبار، أمسكوه وأسروه وأدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام فشرح الله صدره فأسلم، وأصبح دليلا للمسلمين في تلك القبيلتين. الدليل أصبح دليلا للمسلمين، يعني يبين لهم أين مواطن هؤلاء. فلما أيضا علموا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الجبال، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، شهر صفر كله، وهو باق في قبيلتهم في بني ثعلبة شهر كامل حتى تسمع القبائل الأخرى ويصيبها الهلع والخوف، فلا يفكروا أنهم يغزوا المدينة. شهر. وحصل في هذا الشهر موقف أختم به، وذلك أن رجلا منهم وهو من كبارهم ومن فرسانهم ومن شجعانهم وأبطالهم كانوا يراقبون الموقف في الجبال، وحصل مطر، جاء مطر، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعني يخلعوا ثيابهم ويحموها على الأشجار في الظهيرة، في وقت الظهيرة. فحددوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وين نايم، في الظهيرة، في نحر الظهيرة، حددوا مكانه وأرسلوا ذلك الرجل، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم نايم، فوقف على رأسه بالسيف وقال من يحميك مني يا محمد، من يحميك مني؟ وكانوا مفرقين في الأشجار ما رأوا الموقف، فقال الله، فاهتز وسقط السيف من يده. الله جل جلاله يحميني منكم من غيرك، والله يعصمك من الناس. نزل السيف أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت من يحميك مني؟ قال لا أحد. قال قد عفوت عنك، خذ سيفك واذهب، فلن تستطيع أن تصل إلي بحال من الأحوال. فذهب ذلك الرجل إلى قومه داعيا إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله.